ايها المشاهدون الكرام، ايها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعدكم الله جميعا، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الجواب الكافي، ونسعد واياكم بصحبه صاحب الفضيله الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشفيري، استاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، الذي سيتولى بمشيئه الله تعالى اجابه عما لديكم من اسئله واستفسارات شرعيه. باسمكم جميعا احيي ضيفي الكريم، مرحبا شيخ. اهلا بك ومرحبا، ورحب بجميع الاخوه والاخوات من المشاهدين والمشاهدات، واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في هذا اللقاء وان ينفع به. اللهم امين. مرة أخرى مرحبا بكم جميعا، وأنتم مدعون التواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة بين الفينة والأخرى من داخل المملكة وكذلك من خارجها. فضيلة الشيخ يوسف، المكاتب الاستشارية أحيانا حينما تتولى الإشراف على تنفيذ عمل هندسي عقاري لإحدى الجهات تصطدم أحيانا بطلب التخفيف، مثلا تخفيف هذا المشرف من بعض الأمور و التجاوز والتغاضي عن بعض المخالفات التي لا تمس يعني جوهر العمل، وإنما تخالف بعض المواصفات الموجودة في هذه المنشأة، وأحيانا هذا التجاوز يأتي بطلب من المرجع أو بطلب من أصحاب هذه المنشأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعمل المكاتب الاستشارية هو في الحقيقة نوع من الإشراف والائتمان الذي تقدمه تلك المكاتب للجهة المتخصصة أو الجهة التي ينفذ لها المشروع، وهي مؤتمنة في إشرافها على ذلك العمل وفي الاستشارة التي تقدمها، والمستشار مؤتمن، فيجب على هذه المكاتب الاستشارية أن تراعي فيما تقدمه من استشارات أن تكون وفق المواصفات الفنية والمعايير المعتمدة هندسيا ومعماريا لتلك الجهات. عندما تطلب منها تلك الجهة أو يطلب منها المشرف أن يعني تقلل من بعض المواصفات وأن تتغاضى عن بعض الأشياء، فهذا في الحقيقة إذا كان يؤثر على أداء العمل وعلى التصاميم وعلى تنفيذ المشروع فلا يجوز لها أن تقبل بذلك، لما فيه من الإضرار في النهاية للجهة الحكومية التي أو الجهة التي ستتملك المشروع في الأخير. أما إذا كانت تخفيف والتغاضي عن بعض النقاط التي لا تؤثر ولا تؤدي للإضرار بالمشروع وربما تسرع تنفيذ المشروع وتقلل أيضا من النفقات التي يتطلبها المشروع فهذا لا إشكال فيه. بارك الله فيك. فضل الشيخ، معي عبد الحق من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسار. تفضل. السؤال الأول، وارفع الصوت إذا تكرم. نعم. طيب. السؤال الأول هو أن أخي علي رحمة الله عليه وترك يا أخي الكريم، أخي عبد الحق، نعتذر لك أخي الكريم عن رداءة الصوت، أعتذر إليك يا أخي الكريم. معنا أبو معاذ من مالطا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يا شيخ، نسألك على حكم معاملة مالية عندما يأتيني شخص ومعه شيك يديني مبلغ من المال، وهذا الشيك لا يستطيع صرفه إلا بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين، وأنا أصرف له يعطيني شيك وأعطيه مثلا الشيك في 1000 ريال، نعطيه كاش، أنا نعطيه 900 ريال، وناخذ الشيك ونصرف، أنا نقوم بتصريف الشيك بعد أسبوعين ب1000 ريال، ما الحكم في ذلك؟ بارك الله. سؤال آخر أخي معاذ. بارك الله فيك. شكرا شكرا، بارك الله فيك. معي خولة، تفضلي. في خولة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالان. تفضلي. السؤال الأول اللي طبعا هذه الزينة السلاسل ومثلا الخمأخم اللي على شكل زي العين زرقاء، في بعضهم قالوا إنه يعني تلبس بعدين هذه تدفع السحر، يعني هل هذه تجوز؟ أنا مو بقصدي كذا، قصدي بس للزينة يعني. طيب. لأن لو سمحت بالإجابة الحين لأني ما عندي شاشة. طيب. والسؤال الثاني يعني ما حكم مثلا زي عبد العزيز وعبد المجيد، يعني من دون كلمة العبد يعني مجيد عزيز. مجيد عزيز. طيب خليك معنا يا اختي خوله، يجوز يا شيخ العين هذه؟ العيون الزرقاء هذه بما ان فيها مشابهه للفسقه من السحره، لانها بالفعل يعني قد تعطي أو مشابهة لذلك، فيجب تجنبها، لأن تشبه بمن يحرم التشبه بهم من الفسقة وأهل يعني الفجور أو السحرة ونحو ذلك، هذا مما لا يجوز حتى وإن كان الشخص لا يقصد أن يتشبه بهم. فكون هذه الأعين فيها مشابهة لهم نقول تأخذ من القلادة أحيانا تلبس يعني على شكل عين يعني يعني هي عيون تكون يعني زرقاء وأيضا ذات شكل معين يكون لها حدود مرتفعة. معروف أن هذه يعني في العادة حتى في يعني البرامج التلفزيونية المخصصة في هذا قد تضع مثل هذه الرسوم رسم مثل هذه الأعين لقصد يعني محاكاة السحرة في مثل هذا الأمر، فتتجنب سواء كانت ستلبس على العين أو كانت ستعلق على الرقبة أو كانت ستوضع على شكل أساور في اليد أو غير ذلك، تجنبا للمشابهة بهم. جميل. عبد العزيز حينما يقول عزيز أو عبد المجيد مجيد، لا بأس بهذه الأسماء، يعني الأسماء التي ليست خاصة لا يسمى بها إلا الله تعالى، مثل اسم الله واسم الرحمن، هذه لا يجوز أن يتسمى بها. أما الأسماء الأخرى التي يمكن أن يوصف بها العباد مثل عزيز، وقالت امرأة العزيز، وقالت امرأة العزيز، مثل أيضا مجيد، مثل مثلا يعني من الأسماء عظيم ونحو ذلك، هذه يمكن يطلق بها أن يسمى بها بعض البشر، لكن يعلم أن اتصاف البشر بهذه الأسماء ليس كاتصاف الله تعالى بها. في سؤال آخر أختي خولة؟ أي عندي سؤال. ما هو؟ لو سمحت مثلا المصحف اللي فيه تفسير ما حكم يعني يمسه لغير طاهر؟ طيب إذا كان المصحف هو آيات التفسير الذي فيه أكثر من الآيات القرآنية فلا بأس بمسه ولا يجري عليه أحكام المصحف، أما إذا كان الأكثر هو الآيات القرآنية من ذلك ففي هذا الحال يفضل أن الشخص إذا أراد أن يمسه على طهارة. نعم. لكن لو أراد أن يمسه وهو على غير طهارة فالصحيح جواز ذلك، لكن المرأة إذا كانت حائضا ليس لها أن تمسه إلا من وراء حائل، لا تمسه مباشرة. بارك الله فيك، شكرا لك يا أختي الكريم. معي أبو أيمن من الجزائر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي محمد وحيا الله الشيخ يوسف. حياك الله يا رسالة. الشيخ يوسف ممكن سؤال؟ تفضل. لحظة. عندنا هنا في الجزائر يا أخي بدع كثيرة في الجنائز، عندنا الأسبوع والأربعين والثلاثين، والناس يصنعون طعام بكل مناسبة، إذا مر أسبوع على وفاة الميت يصنعون طعام ويوزعونه على الناس. يا شيخ ما حكم أكل هذا الطعام؟ وما حكم إجابة الدعوة إليه؟ وما حكم سمعة؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير، شكرا. بارك الله فيك. مرام معي، أختي مرام، تفضلي. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لدي أربع أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، ما حكم اسم أبرار؟ ما حكم اسم أبرار؟ نعم. ثاني، هل يجوز لبس عدسات الزينة؟ عدسات الزينة. السؤال الثالث، الكحل والمسكة التي يكتب عليها مد الماء، للعلم أنني لا أعلم هل هي طبقة تمنع وصول الماء أم إنها لا تتأثر بالماء وتسير، هل يجب علي إزالتها قبل الوضوء؟ تقول المسكرة والكحل ضد الماء مكتوب عليها، يعني مع انها لا تعلم هل هي يعني ما تعلمين انت انها ضد الماء؟ ايه طيب. انا اعلم بس هل ادري الماء يلعب منها تأثر وتسيل؟ كيف؟ لا تتأثر بالماء وتسيل. تتأثر ها؟ بالماء وتسيل. طيب الرابع، هل يجوز الكلام اثناء الاذان؟ وهل صحيح من يتكلم اثناء الاذان لا يستطيع نطق الشهادة اثناء الموت؟ طيب شكرا يا اختي الكريمة. هدى تفضلي. تفضلي هدى. نعم تفضل. تفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ما حكم قول يا بنت الذين؟ نعم. وسؤال ثاني لو سمحت. نعم. لو كان أحد أنا أصلي الصلاة وعندي أحد صلى النبي، هل أصلي أنا والصلاة ولا لين أسلم؟ نعم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلين عليه؟ ها؟ سؤال ثالث أخوي، لو سمحت المجلات النسائية قل أنا أشريها بس يعني عشان أستفيد منها مو عشان أشوف النساء اللي فيها، ما حكمها؟ تستفيد منها؟ أي بس أستفاد منها. طيب يعني موديلات ولا كذا؟ أيها موديلات وكذا. شكرا. يلا شكرا يا أختي الكريمة. معي شكرا لكل الأخوة والأخوات. أبو معاذ فضيلة الشيخ، حكم معاملة مالية يعني حينما يأتي شخص بشيك وفي مبلغ 1000 ريال يدفع هذا الشيك بعد أسبوعين، لكنه يدفع يصرف له هذا الشيك يعطيه 100 ريال ويصرف هو بعد ذلك ويأخذ 1000 كاملا. هذا يسمى تحصيل الشيكات، وهو على له طريقتان. الطريقة الأولى أن الشخص يعني إذا كان الشيك فيه 1000 ريال يستحق مثلا بعد مدة بعد أسبوعين، فيدفع الآن 900 للمستفيد من الشيك على أن يأخذ هو فيما بعد 1000 سواء تمكن من تحصيلها أو لم يتمكن، بمعنى أنه اشترى هذا الشيك ب900، فهذه المعاملة لا تجوز، لأن العقد هنا هو عقد مصارفة، عقد مصارفة، وهنا أصبح فيه تفاضل زيادة 1000 مقابل 900، وهذا لا يجوز. وأيضا لم يتحقق التقابض في هذا الأمر لأن الشيك مؤجل. الصورة الثانية وهي تطبق في بعض المؤسسات، أن من يأخذ الشيك هذا يكون وكيلا عن صاحب، عن المستفيد من الشيك، بمعنى أن يقول أنا أعطيك الآن 900 تحت الحساب وأقوم بتحصيل الشيك، إن حصلت الشيك فهو لي ما فيه، ويكون الفرق بينهما ما بين 100 وما بين 1900، 100 هذه هي عمولة أو وكالة مقابل تحصيله للشيك. فيكون ما دفعه من 900 هذه مقدمة يعني تحت الحساب. إن لم يحصل الشيك، إذا كان الشيك مثلا ليس له رصيد أو تعثر تحصيل الشيك لأي سبب من الأسباب، فيحق لذلك الشخص الذي دفع 900 أن يسترجع 900 التي أخذها. هذه المعاملة بهذه الصورة جائزة. نعم. الأخ الكريم كان ضامن يعني صرف الشيك، لكن العامل الوقت هو المشكلة لديه. أي نعم، إذا كان بالفعل يعني هو يدفع 900 وليس له حق استردادها ويشتري الشيك هذا على أن يصرفه بعد أسبوعين، فهذه من الصورة الأولى وهذه لا تجوز. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ الكريم أبو أيمن من الجزائر، عنده في الجزائر في الجنائز في كل أسبوع وفي كل 30 يوم في كل 40 يوم يصنع طعام ويدعى إليه الناس، يسأل عن حكم صنع هذا الطعام وإجابة الدعوة وتناول هذا الطعام. يعني صنع الطعام الحقيقة لأهل الميت كونوا يجعل لهم طعام، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، يعني جعفر بن أبي طالب، فقد أتاهم ما يشغلهم. لكن اجتماع الناس ووضع مواعيد أنه بعد 3 أيام أو بعد أسبوع، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي إجابة مثل هذه الدعوة، ولا أيضا أن يبادر الشخص بأن يصنع طعاما لهم إذا كانت مؤقتة في هذه المواقيت ويجتمع الناس لها، خشية من أن تكون من البدعة ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا تكون أيضا من النياحة المنهي عنها التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يدخل من صورها اجتماع الناس على العزاء. فعلى هذا نقول مثل هذه الأشياء ينبغي أن ينبه الناس إليها وأن يبين لهم خطأها، وأن مثل هذه العادات التي اعتادها الناس من الاجتماع لأيام معدودة أو تحديد مواعيد أنه بعد أسبوع أو بعد 3 أيام يكون هناك عشاء، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون التنبيه ويعني ترك مثل هذه العادات بالرفق وبالتدرج. يعني بعض الناس يعني يتخذ موقف ويبدأ ينكر بشكل علني ومباشر، والناس قد اعتادوا على هذا الأمر من سنين، يقول لهم هذا بدعة وهذا مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينكر عليهم ذلك. نقول هذا وإن كان قد أحسن في نيته لكن أساء في تعامله. المفترض أن تكون معالجة مثل هذه الأمور بالتدريج وبالرفق واللين والحكمة، ينبههم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يصنع الطعام لأهل الميت لأنهم مشغولون بالمصيبة التي حلت بهم. أما اجتماع الناس للعزاء والإثقال على أهل الميت ووضع المناسبة تلو المناسبة، وهذا الحقيقة حول العزاء إلى مناسبات وأصبحت يعني نوع من فيها حتى نوع من التفاخر والتنافس والتباهي بين الناس. يعني قالوا أهل فلان لما توفي أبوهم صنعوا كذا وكذا، وعدوا يعني غداء وعشاء للناس ووضعوا كراسي وسرادق وغير ذلك، ونحن لما لا نفعل مثل ذلك. فلو ترك المجال للناس لا يعني أدى الأمر إلى تجاوز والمغالاة في مثل هذه القضايا. ودائما الشريعة الإسلامية في مثل هذه القضايا تمنع التعدي والتجاوز والمغالات حتى لا يكون فيه حتى لا يكون فيه نوع من الإسراف. بارك الله فيك الشيخ. مرام تسألنا حكم اسم أبرار. لا بأس بهذا الاسم ويجعل على سبيل التفاؤل بذلك. وفقد كان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، وأيضا كانت أم عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدعى بريرة، اشترتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها. والنبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء التي فيها نوع من التزكية على سبيل الأفضلية، وأن هذا هو الأولى، ولكن هذا ليس بلازم. نعم حسنتم. تسعى عن لبس، حكم لبس عدسات الزينة. عدسات الزينة هذه هي التي تكون غير ثابتة، يمكن خلعها في أي وقت، هذه جائزة ولا تدخل في ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من تغيير الخلقة، لأن تغيير الخلقة المذموم هو ما كان على سبيل الدوام الذي يكون فيه تغيير لهيئة الإنسان أو لخلقته أو لشكل عضو من الأعضاء التي فيه، ويكون ذلك على سبيل الدوام. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمغيرات الحسن، نعم المتنمصات المغيرات لخلق الله تعالى. فهذا النهي المراد به التغيير الذي يكون على سبيل الدوام، مثل أن تغير المرأة مثلا من شفتيها، أو أن تغير من عينيها، من خلقة عينيها مثلا توسيعا أو تضيقا إذا كانت العين في الأصل على الهيئة المعتادة وليس فيها عيب، فهذا الذي ينهى عنه. أما مثل العدسات اللاصقة التي يمكن إزالتها في أي وقت، فهذه أشبه ما تكون بالكحل الذي يكون على العين، والخضاب الذي يكون على الوجه ويكون على الرأس، فالذي لا يدوم ويمكن إزالته هذا ليس بمنهي عنه. بارك الله فيك الشيخ. تسأل عن حكم الكحل، وضع الكحل والمسكرة ضد الماء، وأحيانا تسير وتتناثر هذه الله. نقول هذا إذا كان ضد الماء فهذا يعني أنه لا يسمح بنفوذ الماء من خلاله، فإذا كان لا يسمح بنفوذ الماء من خلاله فليس للمرأة أن تضعه إذا كانت ستتوضأ أو ستغتسل للصلاة، وإنما تضعه مثلا في أثناء فترة الحيض مثلا إذا لم يكن عليها التزام بالطهارة، أو تضعه مثلا بين الصلاتين أو في أوقات لا تحتاج فيها إلى الطهارة. أما في أوقات التي تحتاج فيها إلى الطهارة فتنهى عن وضعه، لأنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أسماء من الجزائر تفضلي. أختي أسماء. أختي يا أخي عليها رحمة الله. رحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي عليها رحمة الله، وترك ثروة مالية من بضاعة وسكنات وسيارات، وغير متزوج، والوالدين أحياء والأخوة والأخوات، فكيف تكون تقسيم هذه التركة؟ سؤال ثاني، هل لحم لا لا لحظة يا أسماء، أسأل أسماء الشيخ، ما هي الأشياء التي تركها؟ سكنات وسيارات وغير متزوج والوالدين أحياء سكن كيف تكون تقسيم هذه الشركة؟ واضح، بس اسمعيني يا أخي الكريمة، ترك سكن بيت وسيارة، ها؟ نعم بيت وسيارة، سكن وسيارة، ها؟ سؤال الثاني، هل لحم الفيل والضبع والسلسلة؟ لا يا أخت أسماء، ما زلنا في السؤال الأول، أنت قلت ترك سكنات، تقصدين سكن يعني؟ اسمعيني من سمعت الهاتف يا أخي عليها رحمة الله. نعم. ترك ثروة مالية من بضاعة وسكنات وسيارات وغير متزوج والوالدين أحياء والأخوة والأخوات، فكيف تكون تقسيم هذه الشركة؟ طيب السؤال الثاني، هل لحم الفيل والضبع والتمساح يجوز أكلهم؟ هل لحم؟ لحم الفيل والضبع والتمساح يجوز أكلهم؟ الفيل والضبع والتمساح. سؤال الثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة هزلهم جد وجدهم جد، ما هي هذه الثلاثة؟ طيب شكرا أختي الكريمة. معي فجر من السعودية، تفضلي. ايوه معك. تفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هل هو تفسيره أم تفسير الرؤى؟ والسؤال الثاني، ما حكم رهن الذهب؟ يعني يعني كأني أرهن ذهب عند محل وبعدين أجي أرجع الذهب ثم أخذ فلوس. واضح؟ طيب. السؤال الثاني، السؤال الثالث عفوا، أود من فضيلة الشيخ أن يوجه نصيحة لي فتاة عمرها 18 سنة ولا تصلي. طيب أبشر. شكرا يا أختي الكريمة. أم محمد من الإمارات تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. الأستاذ أحمد مطوع، أشكر خلقك الحسن وحلمك في استقبال أسئلة الأخوة المشاهدين، والشيخ يوسف نفع الله بعلمك وجعلنا وإياكم من أرى الحق. اللهم آمين. تفضل. عندي سؤالين الله يخليك. السؤال الأول يا شيخ، يعمد بعض الأخوة هداهم الله إلى التلاعب على يعني الجهة البلدية في الحصول على قطع تجارية، فيعني أحيانا البلدية تضع قانون ما لا تمنح قطعة الأرض التجارية للمواطن إلا إذا مثلا قدم كشف حساب بمبلغ مثلا مليون أو مليونين في حسابه، فيعمد هؤلاء الأشخاص إلى الاقتراب من معارفهم تسمى هذا المبلغ ووضعه في البنك من أجل الحصول على كشف الحساب وتقديمه للبلدية، ثم إعارة المبلغ المقترض لأصحابه فقط يعني من باب أنه يقدم هذا الكشف. واضح. أفلا يعتبر هذا من باب الغش؟ طيب سؤال ثاني محمد. كيف نوفق بين الثلاث أحاديث؟ الأول يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية إلا وصيته بكتاب الله وبكتاب الله، والحديث يشير إلى أن وحديث أيضا الثاني يشير إلى أن النبي أوصى بثلاث، منها أخرج المشركين من جزيرة العرب، والثالث يذكر أنه لم يكتب شيء يعني لما اختلفوا وقال لهم قوموا، وقال عبد الله عبيد الله الراوي فكان يعني يقول ابن عباس إن الرزية كل رزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لخلافهم ولغطهم، فكيف نوفق بين هذه الأحاديث في فهم هل يعني الوصية التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله كل خير. جزاك الله خير أختي الكريمة. شكرا. معي خلود تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، ما فوائد الاستغفار؟ طيب الثاني، ما حكم لبس الاعتسات الطبية الملونة؟ أنت سمعتينا قبل شوية أختي الكريمة؟ لا ما سمعت. طيب سؤال ثالث، بعض الأخوات والأخوان هداهم الله يصلون الصلوات متأخرة إذا كانوا نائمين، وإذا قمت بنصحهم وإنكار عليهم يتحججون بحجة أنهم إذا قاموا من النوم جمعوا صلوات الفائتة. نعم. مع العلم بإمكانهم توقيت الجوال. صح. وهل إذا تركتهم آثم؟ وما نصحتكم لهؤلاء؟ طيب شكرا يا أخي خلود. أي من... سؤال لو سمحت. تفضلي. إذا كان علي طعام 20 يوم من رمضان فكم كيلو أخرج؟ إذا كان عليك؟ علي طعام 20 يوم من رمضان. طيب. فكم كيلو أخرج؟ لا لكن الآن ما تستطيعين القضاء؟ إلا قضيت بسوق قديم. نعم. قضيت بس مضى علي أكثر من رمضان. طيب شكرا يا أختي. معي أيمن فرنسا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا شيخ، أنا عندي سؤالين بالنسبة لمسألة الأطفال الأنابيب. الله يخليك. طيب. هل يجوز أم لا؟ هل يجوز أو لا؟ طيب. يؤخذ بني من الرجل ومن المرأة ويجمعوا على الخارج، هذه طريقة هل تجوز يا شيخ؟ يجرى في مستشفى واحد يعني في مكان أخذ العينة اليوم يأخذ أي ما هو واضح. طيب السؤال الثاني أستاذ أيمن. متزوجين كلاهما. السؤال الثاني. السؤال الثاني فيما يخص الإيجار المنتهي بالتمليك. طيب. أنه الأجر آلة نستعملها. واضح. نشتغل بها أولا. الله يعطيك العافية سيدي الكريم. شكرا. معي أحمد من السعودية تفضل. نعم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، قراءة الفاتحة للإمام للمأموم قبل ما يقرأ الإمام الفاتحة يعني على طول بعد الاستفتاح مباشر، هل يجوز تعتبر مسابقة الإمام؟ نعم. السؤال الثاني، تشاهد كيف يكون وضع السبابة الإشارة الدعاء يعني؟ طيب كيف وضع السبابة في التشهد؟ ها؟ أيوة. شكرا أخي الكريم، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعد لكم ضيفي الكريم الأخت الكريمة هدى تسأل عن أو مران لديها سؤال، تقول هل يجوز الكلام أثناء الأذان؟ نعم يجوز الكلام أثناء الأذان، وما ذكرته من أن ذلك أن من تكلم أثناء الأذان أنه يمنع من أن يقول الشهادة إذا حضرته الوفاة، هذا ليس له أصل صحيح، ولكن نقول يعني من كان يستمع إلى الأذان فينبغي له وإن انشغل بشيء من الكلام أثناء الأذان أن يجيب المؤذن، وهذا لا تعارض بينهما، يعني لا يمنع من أن يتكلم ببعض الكلام المهم أو المباح إذا كان قد يفوت عليه أن يتكلم وإن كان يستمع إلى الأذان مع إجابته للمؤذن، أن يجيب المؤذن في ندائه، فإذا قال المؤذن الله أكبر فيقول الله أكبر، يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعتين إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى لا يفوت على نفسه الأجر. صحيح، يعني ربما بعض الناس والمؤذن يؤذن لا يبالي ولا يهتم بمثل هذا الشيء ويتكلم ويغفل إجابة المؤذن فيحرم نفسه الأجر الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في حديث عمر وحديث معاوية وحديث جابر في أحاديث متعددة بين فضائل إجابة المؤذن، منها أنه إذا جاب المؤذن دخل الجنة، من قال مثل ما يقول المؤذن دخل الجنة، ومنها أيضا أنه إذا قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال بعد أن ينتهي من الأذان اللهم رب هذه الدعوة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته، تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فهو خير كثير ينال المؤمن بإجابته للمؤذن، يفوته ربما يفوته المرء على نفسه بانشغاله بأمر من أمور الدنيا بكلام قد لا يعود عليه بالنفع. وأيضا لا ننسى أن إجابة المؤذن إجابة المؤذن ثم الدعاء بعد ذلك هذا من أسباب إجابة الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أهل السنن قال له رجل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا يعني يعظموننا في الأجر، فقال عليه الصلاة والسلام قل كما يقول فإذا انتهى فسل تعطى، يعني يجب دعاؤك. نعم. بارك الله فيك. تسأل عن أخت هدى عن قول حكم قول يا ابن الذين هذه من الكلمات الدارجة يعني في يعني على ألسنة الناس، طبعا الذين هنا جاء الاسم الموصول ولم يأتي ما بعده، ما الذي تقصد بالذين؟ هذه قد تحمل على الخير وقد تحمل على السوء، فإذا كان قصده يا ابن الذين يعني الذين آمنوا، يا ابن الذين اهتدوا، يا ابن الذين أسلموا غير ذلك فهذا لا بأس به، أما إذا كان يقصد من ذلك إضمار كلمة سوء ابن الذين مثلا كلمة سوء الفجر الفسقة إلى غير ذلك فهذا من السباب والشتام الذي ينهى عنه المسلم، ومثل هذا الكلام المفترض يعني يتجنبه المرء دفعا للشك والريبة. صحيح. تصلي وحين وتسمع أحيانا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل تصلي عليه؟ اللهم صل وسلم وبارك. إذا كانت الصلاة فلا تنشغل بغير الصلاة، فلو سمعت مثلا لو سمع المصلي أثناء صلاته مؤذنا يؤذن فلا يجيب المؤذن، لو سمع شخصا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأن المصلي مأمور في الصلاة أن يخشع في صلاته لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، هذا من القنوت في الصلاة أن يكون المرء مركزا في صلاته على الصلاة أن يكون خاشعا فيها فلا ينشغل بأمر آخر، ولذا لما نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام في الصلاة حتى يكون ذهن المصلي وقلبه وفكره في صلاته. بارك الله فيك الشيخ. المجلات النسائية حينما تقتنيها لغرض الاستفادة منها مما فيها من مجلات أحيانا، أنا أرى أن شراء هذه المجلات أصلا لا يجوز، لأن هذه المجلات محرمة لاشتمالها على صور محرمة، فكون المسلم يشتري أو المسلمة تشتري هذه المجلات مع ما فيها من الصور وإن كان الغرض من اقتنائها أو شرائها غرضا مباحا وهو أن تستفيد من بعض الموديلات التي فيها، فأرى أن هذا لا يجوز، فضلا عن أن دخول هذه الصور إلى البيت أيضا فيه إشكال شرعي، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة محرمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذلك، والمقصود بذلك ملائكة الرحمة، وهي لا تدخل البيت الذي فيه الصور، يشمل الصور المحرمة أيا كانت الصور المحرمة، قد تكون صور مرسومة باليد هذه محرمة، قد تكون صورا فوتوغرافية لكنها صور محرمة مثل صور النساء المتبرجات، هذه أيضا تمنع من دخول الملائكة. أما الصور المباحة الأخرى، صور فوتوغرافية شخصية للشخص، صور مثلا للشخص للذكرى ليست معلقة في البيت، هذه لا تمنع من دخول الملائكة لأنها جائزة. فالذي يمنع من دخول الملائكة هي الصور المحرمة، ومنها هذه الصور التي تكون يعني مشتملة على نساء متبرجات وربما عاريات في الحقيقة أظهر كثير من أجسادهم. وأيضا قضية الفائدة التي تشير إليها الأخت كونها ستقلد وتقتبس من تلك الموديلات الغربية، الحقيقة يعني هذه الموديلات جرت علينا يعني في مجتمعنا الكثير من الويلات والبلاء، يعني أصبحت النساء الحقيقة يتنافسن في هذه الألبسة التي فيها الكثير من عدم الحشمة وإظهار أجزاء كثيرة من الجسم، الكتفين، الصدر والظهر، حتى وإن كانت المرأة لم تلبسها إلا أمام النساء. الحقيقة هذه الموضات الجديدة يعني قل أن تجد منها اللباس الذي كانت تلبسه النساء في السابق، الذي يكون ساترا لمعظم الجسد ولا يظهر مفاتن المرأة أمام الأخريات. زين، والجمال لا يتعلق بالتعري طبعا، بلا شك قد يكون إنسان ساتر وهو جميل ولباسه جميل. بلا شك. شكرا سيدي الكريم. أسماء من الجزائر، توفي أخوها رحمه الله وترك سكنا وسيارات، وكيف تقسم هذه التركة بين والده ووالدته ولديه أخوه وأخوات؟ هو بغض النظر عن الأشياء التي تركها، هي ذكرت أنه ترك سكنا وسيارات وثروة وأشياء. الحقيقة كلمات أنا ما اتضحت لي أول كلمة ذكرتها من قالت إذاعة أو شيء، أنا ما فهمتها الحقيقة. لكن عموما حكم التركة واحد لا يختلف، سواء كان سكنا، سواء كان سيارات، سواء كان نقودا، سواء كان عقارات منقولات، كل ما يخلفه الميت من بعده من تركة حكمه واحد يقسم على الورثة، وهذا يشمل كل الأموال التي يتركها سواء كانت في البنك أو كانت في البيت، سواء كانت في بلده أو في بلد آخر، سواء كانت أموال تجارية أو أموال خاصة أموال شخصية، كذلك الحقوق التي له إذا كان له حقوق على الآخرين من ديون وغير ذلك والاختصاصات التي له، فهذه تقسم على الورثة. هي تقول أنه ليس متزوجا وله إخوة وأخوات ووالداه موجودان. نعم. والداه موجودان، بما أن الوالدين موجودان، الوالدة كان الأب موجودا، فإنه يحجب الإخوة والأخوات، فالذي يرثه هو الأم والأب فقط، الذي يرثه هو أبوه وأمه فقط، فأمه تأخذ السدس لوجود الإخوة والأخوات، فهم وإن كانوا لا يرثون إلا أنهم يحجبون الأمة، يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وباقي المال يكون للأب. نعم، بارك الله. كيف تكون قسمة التركة؟ هنا تكون القسمة مشاعة ما بين الأب والأم، بمعنى أنه إذا جينا إلى العقار السكن، خمسة أسداس ذلك السكن للأب والسدس للأم. إذا جينا إلى النقود، خمسة أسداسها للأب والسدس للأم. السيارة خمسة أسداسها، يعني خمسة أسداس القيمة، قيمتها للأب والسدس للأم، وهكذا، بمعنى أنه لا يختص يعني مثلا الأب بشيء من الأموال والأم دون ذلك. إذا اصطلح الأب مع الأم، اصطلح قال مثلا الأب أنا سأخذ السكن والأم تأخذ مثلا شيء آخر، مثلا نفرض النقود ونحو ذلك، أو الأب يأخذ السيارات وهي تأخذ النقود. نعم. فالأمر إليهما، بارك الله حتى لا يعدوهما. نعم. بارك الله فيك. تسأل كذلك، هل لحم الفيل والضبع والتمساح يجوز أكله؟ الفيل والتمساح هذه لا يجوز أكلها لأنها من ذوات الأنياب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع لأن لها ناب. وأما الضبع فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أكلها، فهي مستثنات من ذلك. نعم. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني هذا الفيل يا شيخ يعني ليس مفترسا يعني، لكن بما أن له نابا العجل فهو يدخل في النهي. نعم. بارك الله فيك. تسأل كذلك، ثلاث هزلهن جد وجدهن جد. نعم. ما هن هذه؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، قال النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية العتق. نعم. وفي رواية العتق بدلا من الرجعة. فالأول هو النكاح، بمعنى أن يعقد الرجل على موليته ويقبل الزوج بذلك. وكذلك الطلاق بمعنى أن يوقع الرجل لفظ الطلاق على امرأته، والرجعة يعني إذا راجع الرجل امرأته وإذا طلقها ثم أراد أن يراجعها فيكون هذا الكلام لازما له وإن كان هازلا. والذي جاء في رواية الأخرى العتق إذا اعتق الرجل أحدا من عبيده أو من الرقيق الذين عنده من العبيد أو من الإماء فيكون ذلك نافذا وإن كان هازلا. ومقصود بالهزل أن يقصد الشخص هذا الكلام، أن يقصده ولكنه يكون ماجحا في ذلك، فنقول يلحقه هذا الكلام وإن كان ماجحا. أما إذا خرج منه هذا الكلام خطأ على سبيل الخطأ أو لم يكن يقصد أصلا أن يوقع النكاح أو أن يوقع الطلاق وإنما جرى على لسانه من غير قصد فمثل هذا لا يقع. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي محمد من الجزائر، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيف حالكم؟ لا بأس. الله يسعدك يا أخي، سؤال. كيف فضلك؟ حياكم الله شيخ. الله حيك، تفضل. شيخ عبد الله عندي سؤال. سؤال تفضل يا أخي الكريم. في فضلك، كنت أعمل في شركة تأمين. نعم. ثم سحبت منها وكفيه من غاضب مني. طيب أريد منك جواب على غاضبا حكم العمل في شركة تأمين تجارية عندنا. طيب شكرا شكرا اخي محمد، بارك الله فيك. ام عبد الله من السعوديه، تفضلي. ايوه تفضلي، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا عندي سؤالين. السؤال الاول، في الحج. نعم. طبعا حجيت وكان من بدايه الحج من اول ايام الحج كان موجود كان فيه العذر الشرعي. نعم. وطهرت بعد ايام التشريق ثم ذهبنا الى طواف الإفاضة وطواف الوداع، طبعا كان مع بعض. بعد ما طفنا طواف الإفاضة لاحظت بعض الله يكرمكم رجع علي العذر الشرعي، فما الحكم في الحالة هذه؟ طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني، في صلة الرحم من هم الأرحام؟ طيب، وهل أرحام الزوج يدخلون من ضمن الأرحام بالنسبة للزوجة الذين يجب عليها صلتهم؟ أحسنتي، شكرا. شكرا، يعطيك العافية. شكرا. عبد الله. نعم تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكرمت. جزاك الله بالخير يا شيخ. يا مرحبا، حياك الله. عبد الله يا أخي عندي سؤال. أنا ساكن خارج المدينة من وراء في منطقة تبعد 100 كيلو عن المدينة. وأعمل في المدينة وأمشي كل صباح الساعة 7، أداوم من الساعة 7 إلى الساعة 3:30. طيب. وأصلي الظهر جماعة والعصر أقصر ركعتين، أسوي أصلي ركعتين. طيب. تسأل الحكم. تسأل الحكم في ذلك. يسأل في الحكم هذا، هل يجوز لي أني أقصر العصر أصلي عصر ركعتين؟ واضح. علم أن المنطقة تبعد 100 كيلو عن المدينة منورة. واضح يا عبد الله، واضح. وأنا أداوم يوميا من المنطقة. طيب. إلى المدينة منورة. طيب. من الساعة 7 إلى الساعة 3:30. تسمع إجابة يا سيدي الكريم. شكرا أخي الكريم، شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم الشيخ يوسف الأخت فجر، يعني تسأل عن قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، المقصود في ذلك التفسير أو هو تأويل الرؤى والأحلام؟ هذه الآية أو هذا جزء الآية، هذا جاء ضمن سياق آية متكاملة، ويقول الله تعالى هو الذي أنزل عليكم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالحديث في هذه الآية عن الكتاب وهو القرآن، فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أنه أنزل كتابه متضمنا آيات، بعض آياته متشابهات وبعضها محكمات. اختلف العلماء في تفسير معنى قوله معنى المحكمات والمتشابهات، والأظهر في ذلك أن المحكمات الآية هي الآيات البينات الواضحات التي لا لبس فيها ولا ويعرفها عامة الناس. أما المتشابهات فهي التي قد يظهر منها شيء من التعارض لكن أهل العلم يعرفون معناها ويجمعون بينها، لكن بعض من في قلوب أو من في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويريدون أن يطعنوا كتاب الله تعالى بعضه ببعض بالكلام عن هذا المتشابه لتشكيك الناس به، وأن في القرآن آيات متعارضات وأن فيه تناقضا وغير ذلك. فبين الله سبحانه وتعالى حال الراسخين في العلم، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الآيات المحكمات والآيات المتشابهات كلها من عند الله تعالى فهم يؤمنون بها. وأما الذين في قلوبهم زيغ فهم يتبعون المتشابه لأجل تشكيك الناس وتضليلهم. فقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله له تفسيران. وما يعلم تأويله إلا الله يعني حقيقة الأشياء التي لا يستطيع أن يصل إليها البشر بعلمهم القاصر، هذه لا يعلم حقيقتها إلا الله. فمثلا جاء في كتاب الله تعالى صفات لله تعالى وأسماء الحسنى، من أسمائه سبحانه السميع البصير العليم، اليد له سبحانه وتعالى، هذه نعرف معناها لكن حقيقتها وكيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وما يعلم تأويله إلا الله، هذا على قراءة الوقف، وما يعلم يعني الحقيقة وما يؤول إليه الأمر. نحن نعرف معنى اليوم الآخر وما جاء في آيات كثيرة ونصوص كثيرة عن وصف الجنة ووصف النار، لكن لا نعرف حقيقة الأمر ولا نعرف كيفيتها وما تؤول إليه بالفعل، لأن هذه الكيفية مما استأثر الله تعالى بها بعلمها، فنحن نعرف معناها إجمالا. قرئت الآية بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن الآيات المتشابهات هذه التي يتخذها أهل الزيغ ذريعة للتشكيك في القرآن هذه يعلمها الله تعالى ويعلمها كذلك الراسخون في العلم، فهم يردون تلك الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات. نعم. الآية ليست في تأويل المنامات وغيرها وإنما هي في تأويل القرآن. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. حكم رهن الذهب؟ لا بأس برهن الذهب، لأن المنهي عنه هو بيع الذهب بالأجل أن يباع من دون قبض، أما مجرد رهنه فهذا لا بأس به، كما أن النقود قد ترهن مع أن النقود من الأموال الربوية، فكذلك الذهب لا بأس برهنه وهو وإن كان من يعني من الأموال التي يجري فيها الربا، بمعنى أنه يشترط التقابض عند مبادلة بعضها ببعض، إلا أن هنا العقد ليس مبادلة أو معاوضة مالية وإنما هو عقد توثيق، لأن الرهن يعد من عقود التوثيقات وليس من عقود المعاوضات. بارك الله فيك. تسأل لو تطلب توجيه نصيحة لفتاة تبلغ 18 ولا تصلي ولا تعد الصلاة. هو في الحقيقة من بلغت هذه السن السن 18 فقد بلغت سن التكليف. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة عند الإمام أحمد وأبي داود النسائي قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يحتلم. والاحتلام أو البلوغ يعني أن الشخص بلغ سن التكليف، بمعنى أنه مكلف بالأحكام الشرعية. فعلى هذا نقول للأخت إذا كانت تسمعنا لتتق الله تعالى ولتحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات التي أمر الله تعالى بها، فإن الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. فالتفريط فيها يجعل المرء يفرط فيما عداها من الأعمال، والمحافظة عليها تحمل المرء على المحافظة على بقية الأعمال واجتناب ما نهى الله تعالى عنه من الفواحش، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بارك الله فيك. محمد من الإمارات تسأل عن بعض الإخوة حينما يتلاعب في الحصول على رخصة قطعة تجارية، وذلك بأن يأخذ الشرط المالي ويوفر هذا الرصيد في البنك ويقدم كشف حساب بما لديه. هذا من الخداع والغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. الغش ليس مقصورا على المعاملات المالية التي تكون بين الناس، حتى المعاملات الحكومية التي تكون مع الحكومات والجهات الرسمية هي في الحقيقة إنما وضعت هذا التنظيم لمصلحة عامة للناس. صحيح. يعني في شيء من الضبط وعدم التلاعب وعدم فتح المجال للجميع للدخول للتأكد من أن الشخص الذي يستحق هذه الرخصة لديه الكفاءة المالية ولديه الملاءة لإنجاز ما يتطلب منه. فكون الشخص يخادع ويغش الجهة الحكومية بأن يقترض من غيره فهذا في الحقيقة من الغش الذي نهى الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. بارك الله فيك. خلوا التسمع عن فوائد الاستغفار. شيء فوائد الاستغفار كثيرة، يعني يكفينا قول الله تعالى فيها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني الذي يريد سعة الرزق وبسطة المال والراحة في النفس وحفظ الأولاد وحفظ النفس عليه بمداومة الاستغفار. بارك الله. بعض الأخوة حينما يتأخرون عن الصلاة للنوم تنصحهم بذلك، يقولون أنهم النائم حتى يستيقظ. لا، هذا ليس بعذر، يعني النوم إنما يكون عذرا إذا غلب على الإنسان ولم يستطع أن يقوم واتخذ الأسباب التي تعينه على القيام لكنه لم يقم. نعم. أما أن الشخص يتأخر بالليل ولا يجهز المنبه الذي يوقظه للصلاة ولا يتخذ الأسباب فهذا في الحقيقة هو تفريط مغرط بهذا الشيء. بارك الله. إذا كان عليها 20 يوم كم كيلو تخرج الشيخ؟ الصحيح أن من عليه قضاء من رمضان فيلزمه القضاء فقط وليس عليه كفارة حتى وإن لم يقضي إلا بعد أن مضى عليه أكثر من رمضان، فهي تظن أن عليها أيضا الإطعام مع القضاء، وأنا أقول الذي يكفيها في ذلك القضاء. نعم. أيمن من فرنسا يسأل حكم أطفال الأنابيب. يجوز للشخص أن يجري عملية أطفال الأنابيب للحصول على الذرية بضوابط. الضابط الأول يعني ألا يكون قادرا على الإنجاب بالطريقة الطبيعية، يعني وهو يحتاج إلى مثل هذا التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب. الأمر الثاني أن تتخذ الوسائل التي يتأكد من خلالها عدم اختلاط الأنساب، بحيث أن الماء الذي يؤخذ من الرجل وما يؤخذ من المرأة يوضعان في مكان محفوظ وآمن بحيث لا يختلط بغيره. والضابط الثالث أن يغلب على الظن نجاح مثل هذه العملية، فإذا تحققت هذه الضوابط الثلاثة فلا بأس بإجرائها. يسأل عن الإيجار المنتهي بالتمليك حكمه. يجوز التأجير المنتهي بالتمليك بضوابط. الضابط الأول أن الشركة المؤجرة أن تكون مالكة للعين التي تؤجر، إذا كانت سيارة أو منزل ونحو ذلك لا بد أن نتأكد من أنها قد ملكت تلك العين. الأمر الثاني أن يكون ضمان تلك العين، بمعنى أنه إذا تلفت تلك العين أو تعيب أو صار لها عيب من غير تفريط من المستأجر نفسه، فالذي يتحمل مثل هذا الضمان هو الشركة المالكة المؤجر وليس المستأجر، حتى نتأكد من أن هذا العقد عقد صحيح وهو عقد إجارة. ضابط أخير أن يكون التمليك في نهاية المدة بعد انتهاء مدة الإيجار، يعني لا يبرم عقد التمليك من الآن بحيث يكون بيع معلق يقول أبيعك مثلا البيت أو أبيعك السيارة بعد أن تنتهي من الأقساط، هذا خطأ، وإنما يبرم عقد الإيجارة ويكون بينهما وعد على أنه إذا سدد جميع الأقساط فينقل الملكية إلى المستأجر بعد انتهاء سداد تلك الأقساط. بارك الله فيك. أحمد السعودية يسأل عن قراءة الفاتحة قبل أن يشرع الإمام في القراءة. لا بأس بذلك، المسابقة المنهي عنها أن يسابق المأموم الإمام في الأركان الفعلية، في الأركان الفعلية مثل أن يسبقه إلى الركوع أو يسبقه إلى السجود أو يسبقه إلى القيام ونحو ذلك، فهذا الذي ينهى عنه. أما أن يسبقه في الأركان أو الأفعال الواجبات القولية مثل أن يتقدم عليه في قراءة الفاتحة أو يبدأ قبله في التشهد الأخير أو في التشهد الأول يعني في الذكر نفسه، فهذا لا بأس به، لأن هذا يختص به المأموم ولا يتبع به إمامه. نعم. محمد الجزائري يسأل يقول كنت أعمل في شركة تأمين ثم انسحبت منها وغضب بعض الناس منه من انسحابه، يسأل عن وتركها عن شبهة يعني أو عن تورعا من هذا العمل. أنا هو الأخ محمد. محمد الجزائري. أنا أقول يا أخي محمد خيرا ما صنعت كونك تركت هذه الشركة، شركة تأمين تجاري، فهذا إن شاء الله تعالى لعله يعني يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأن العمل في هذه الشركات أرى أنه لا يجوز، لأن هذه الشركات شركات التأمين التجاري نشاطها محرم لكونها مبنية على عقود مشتملة على الغرر المحرم شرعا. أم عبد الله في الحج جاه العذر من أول أيام الحج واستمر معه حتى أيام التشريق، ثم بعد ذلك طهرت وطاف الطواف الوداع واللفاظة وسعت، ثم رأت في وهي في الطواف كان عاد إليها العذر مرة ثانية. نقول بما أنه قد انقطع عنها الدم فهنا تكون قد طهرت وتأخذ أحكام المرأة الطاهر وطوافها صحيح، فكونه قد جاءها شيء من الدم بعد ذلك فهذا لا أثر له ولا يكون له حكم الحيض، وإنما له حكم الاستحاضة بسبب كونها كانت تتحرك وتطوف وتركب الحافلة ربما أو السيارة، فهذا الذي جعل يعني أو تسبب في خروج الدم منها، فهذا ليس له حكم الحيض ما خرج منها أثناء الطواف أو بعده. بارك. هل أرحم الزوج هم أرحم المرأة ويجب أن تصلهم؟ لا، الأرحام هم الأقارب من جهة النسب، وهم طبعا الأبوان هم أولى الأرحام بالصلة، ويدخل ذلك في البر بالأبوين، الآباء وإن علوا والأمهات وإن علون، الأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء الذين تجب صلتهم سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، المباشرين أو أعمام الأب أو أعمام الأم أو أخوال الأب أو أخوال الأم، أبناؤهم أبناء الأعمام وأبناء الخالات، هؤلاء من كان منهم يعني له منزلة كمنزلة العم فتجب صلته، ومن لا فلا. أما أقارب الأب فهؤلاء لا يدخلون فيه، عفوا أقارب الزوج هؤلاء لا يدخلون فيه أولي الأرحام وفي صلة الرحم، لكن من باب حسن العشرة مع الزوج، كون المرأة تحسن صلتها مع أقارب زوجها فهذا من حسن صلتها مع زوجها. باختصار الشيخ عبد الله يصلي عمله 800 كيلو ويصلي في الظهر والعصر، صريعه صحيح الأخ عبد الله الذي يعمل في قرب المدينة، نقول 100 كيلو هذه تعتبر مسافة قصر. جزاك الله خير فضيلة الشيخ يوسف عبد الله الشكويلي أستاذ الفقه المقارنة في المعهد العالي للقضاء، شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.